يا عيون الياسمين أنت يا روح السنين روح السنين وهوى الحنين تأسرين حينما تتألقين أدبا ودين تملئين الصمت بالقول المفيد مفيد تمنحين الوقت إحساسا جديد تملئين الصمت بالقول المفيد مفيد ليس يوفيك الكلام ليس يثنيك الملام أنت يا بنت الكرام خانيا ودي هذه الجمل من حيائي لن أمل إني الأمل صوتا من قريب غاليا غاليا سيثنيك الملام أنت يا بنت الكرام غالياً.